بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصبت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذ لم نجد الماء وعن علي عند أحمد: وجعلت التراب لي طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن عرفنا الأحكام المتعلقة بالطهارة بالماء، ولما كان الإنسان قد يأتيه ظرف يريد أن يتعبد فيه لربه ولا يجد ماء، أو أنه يعجز عن استعماله، فما الحل؟ الشارع الحكيم جعل لهذا حلا يسيرا، وهو التيمم. وقد روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي رواية عن علي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد رحمه الله: وجعل التراب لي طهورا. هذا الحديث يبين مسائل كثيرة، والمسألة التي ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث من أجلها هو قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ديننا دين سماحة ويسر، ليس فيه إصر ولا مشقة. مطلوب من الإنسان أن يؤدي الصلوات في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الفجر له وقته، والظهر له وقته، وكذا العصر، وكذا المغرب والعشاء. من تقدم عليه لم يصح، ومن تأخر عنه أتي. احتمالا يأتي إنسان ويقول: ما وجدت ما أتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل مشكلة، لا يحتاج الأمر إلى ما توضأ، تيمم. التيمم كما سيأتينا صفته أن يضرب الإنسان بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا هو التيمم. عملية سهلة يسيرة قريبة التناول لا مشقة فيها. بقينا بالصلاة، هل يصلي في المسجد لابد؟ قال لا، إذا كنت مسافرا أو سائرا وبعيدا عن المساجد فأدركتك الصلاة فصلي. فأي مكان في الأرض يصلح للصلاة ما لم يكن أحد المواضع التي ورد النهي عنها كالمزبلة والمجزرة ومرابط إضاء الإبل ونحيها، وأما ما عداها فإنها مكان للصلاة. وهذا بخلاف ما كان عليه الأمم السابقة، فإنهم يقيدون بالصلاة في كنائسهم وصوامعهم، وأيضا عليهم قصرا في الطهارة، بل إن في شرائعهم إذا تنجس الثوب لا يطهره الماء، بل لا بد من قرضه وقصه. أما شريعتنا فإن الإنسان إذا وجد الماء لزمه استعماله، فإن عجز عن الاستعمال أو كان الماء يضره كما لو كان مجروحا أو في شدة برد ولا وسائل عنده للتدفئة، فإنه يتيمم كما سيأتينا في الأحاديث الآتية إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأمم ولا الأنبياء، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر، وتحديد المسافة بشهر لأن هذا كان هو أبعد الأعداء من الأمم التي كانت ذات هيمنة، سواء كان باليمن أو بفارس أو بالروم، فإن المسيرة إليهم مدته شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب بمعنى أن الأمم صارت تخاف ويصابون بالذعر والخور والانكسار أمام قوة أهل الإيمان التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرم الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يعطه أحد من الأنبياء قبله. الأمر الثاني أن الله تعالى جعل له الأرض مسجدا وطهورا، فإذا أن الإنسان حان عليه وقت الصلاة يصلي ولا يؤخره ويقول أنا لا أجد مسجدا في هذه الأرض أنتظر حتى أجد المسجد ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، فإن هذا من الإصر، وديننا ليس فيه إصر ولا مشقة، بل إذا أدركتك الصلاة صلي في أي مكان من الأرض، وليس هذا متوقفا على أن تصل إلى مسجد. أنت مسافر في طريقك تقف في البرية وتصلي وهكذا. وكذلك جعل الله تعالى لهذه الأمة الأرض طهورا يتطهرون به من الأحداث، سواء أكان ذلك الحدث أكبرا أم أصغر، فإن التيمم يزيل هذه الأحداث كلها بجميع أنواعها. والأمر الثالث أن الله تعالى أحل له الغنائم، بينما كانت في الأمم السابقة تجمع وتحبس وتحرق ولا يستفيد منها الغانمون. والأمر الرابع هو أن الله تعالى جعل له الشفاعة الكبرى في الموقف يوم القيامة عندما يتعذر الأنبياء بالشفاعة وكل يقول نفسي نفسي، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله تعالى عليه من المحامد والثناء على الله جل وعلا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف، فتلك هي الشفاعة العظمى التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم من سأل الله لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي. والأمر الرابع الخامس هو أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة وليس خاصا بقومه قريش ولا بأهل بلده مكة ولا بأهل زمنه، وإنما كان عاما للناس بل للثقلين، وكان لكل الأزمنة إلى قيام الساعة، وهذا لم يعطه نبي قبله، فكان صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الأمور الخمسة تكريما وتشريفا له عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا هذا الأمر فإنا ندرك أن المولى تبارك وتعالى طلب منا أن نعبده وألا نلعب في هذه العبادة، وإنما نؤديها كما شرع بدون خلل ولا زيادة أو نقص فيها. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم ذكر بعد هذا حديثا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ذهب في مهمة كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء طريقه نام واحتلم، ولما استيقظ لم يجد ماء يغتسل به، فقام وتجرد من ملابسه وصار يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، يعني كما تتمرغ البهيمة من البهائم، ظنا منه أن هذا العمل هو المطلوب في التيمم. وكما هي عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أشكل عليهم شيء في أمر دينهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له ما فعل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل ليس هو المطلوب، المطلوب أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ويمسح اليسرى باليمنى ويمسح وجهه وظاهر كفيه. وهذه عملية سهلة ويسيرة ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ولا مشقة، ولا تعرض الإنسان للتكشف ولا غيره. يضرب بيديه، المراد باليدين الكفين، من أطراف الأصابع إلى الكوع لا إلى المرفق، إنما المراد بذلك الكف وهو اليد التي يتناول بها دون الذراع، فالساعد ليس داخلا في المس ولا الضرب، والضرب يكون واحدة، وإن كان سيأتينا في حديث ضعيف أنها ضربتين، لكن الحديث الصحيح أنها ضربة واحدة. ثم يمسح ظاهر كفيه ووجهه، هذه هي عملية التيمم. وهذا يدل على أن المطلوب من الإنسان في العبادة الانقياد، الانقياد لتعليمات الشارع، فالشارع خفف عنك إذا عجزت عن استعمال الماء أو تعذر عليك الوصول إليه أن تنتقل إلى غيره، لكن يكون على كيفية معينة وهي لا مشقة فيها ولا كلها. هذا العمل الذي تعمله عبادة وقربة إلى الله جل وعلا. وقد اختلف أهل العلم هل التيمم مبيح أم رافع للحدث، بمعنى أنه هل هو رخصة أو عزيمة، وباعتبار آخر أو بتعبير آخر، هل ما تعمله في التيمم نائب عن الماء أم أنه رخص لك في استعماله فقط؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم رافع للحدث. وعلى هذا فإن الإنسان إذا تيمم يصلي بهذا التيمم ما شاء من العبادات، وقت أو وقتا أو أكثر. أما الذين يقولون إنه مبيح فيقولون إذا خرج الوقت لزمك أن تتيمم للصلاة الثانية، والصحيح أنه رافع للحدث، وأنه قائم مقام الماء، وأنه بدل عن الماء عند تعذر استعماله أو عند عدمه، أي عدم الماء، عدم وجوده. وعلى هذا فالإنسان إذا تيمم يصلي ما شاء من نوافل وفرائض داخل الوقت وخارجه، حتى يحصل له ناقض من نواقض الوضوء، فيحتاج حينئذ إلى تيمم آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني وصححه الأئمة. ذكر حديثا بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. الأئمة صححوا أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي مر بنا أن التيمم ضربة واحدة هو في الصحيحين في البخاري ومسلم فهو أصح من هذا الحديث، وعلى هذا فلا يعول على القول بأن التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين، والإنسان يكتفي بضربة واحدة لوجهه وكفيه، وهذا هو الذي مشى عليه الجمهور من أهل العلم وهو الذي يدل عليه الحديث الصحيح. وعلى كل حال فإن التيمم يعتبر من مكارم هذه الشريعة وفضائلها التي أكرم الله تعالى المعتنقين لها في هذه المكرمة تيسيرا لهم في عبادتهم. والإنسان يتيمم على الصعيد والمراد بذلك الأرض، سواء كان أحجارا أو رملا أو ترابا، المهم أنه يكون فيه أثر غبار. قال بعض أهل العلم لو تيمم على فراش وكان فيه غبار صح ذلك منه، أو تيمم على عمود أو جدار وكان فيه غبار صح ذلك منه، أما إذا لم يكن فيه أثر الغبار فإنه لا يصلح للتيمم به. هذه جملة من المسائل المهمة التي يحتاجها كل منا، لأن الإنسان قد يحتاجها في سفر وقد يحتاجها في حضر. الإنسان إذا كان مجروحا فلا يصلح أن يمس جرحه الماء، وسيأتينا بيان بعض المسائل التي وقعت لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قصة الرجل الذي أجنب وكانوا في غزو في سرية، فسأل رفاقه من الصحابة كيف يغتسل وهو مجروح فيه شجة في رأسه، فقالوا لا نعرف إلا أنه يلزمك الغسل. وتحرى وسألهم جميعا فقالوا لا نعرف إلا أن من أصابته الجنابة أنه يغتسل، فقام واغتسل ودخل الماء في الشجة ومات. فقال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي سؤال. فالإنسان لا يصلح أن يفتي إذا كان لا يعلم. والمقصود هو أن الإنسان إذا أصابه جرح فإن تعرضه للماء يزيد من ألمه وتأخر برئه، وإذا كان يصل إلى جوف أو دماغ ربما تسبب في وفاته. والبديل عن هذا هو أن يتيمم، المكان الذي لا يغسل يتيمم له، وإذا كان عليه جبيرة فإنه يمسح على جبيرة، أو كان عليه ساتر من قماش أو جبس أو غيرها فإنه يمسح عليه ويكفي المسح عن الغسل. أما إذا كان ليس عليه ساتر فإنه يتيمم له ولا يحتاج إلى غسل ولا مسح. هذا هو المطلوب من الإنسان في هذا. وأحيانا الإنسان يبقى في المستشفى ولا أحد يوضئه، لا يقوم الذين يخدمونه في المستشفى بتوضئته وإنزاله من سريره أو نقل الماء إليه في مشقة. فلو كان عنده صحن فيه تراب لا تيمم منه وصلى بأحد الطهورين وهو التراب. أما إذا لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يلزم أن يصلي على هيئته ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، خلاف ما عليه كثير من الناس يقول لأن ملابسي غير نظيفة وأنا لا أستطيع القيام من السرير نعجل الصلاة حتى بعد خروجنا من المستشفى. لكن لا ندري هل تخرج من المستشفى إلى منزلك أو إلى غيره، لأن الإنسان لا يدري متى ينتهي، قد يخرج إلى منزله النهائي البيت الأخير. فينبغي للإنسان أن يحرص على أداء الصلوات في وقتها، صل بوضوء، فإن لم تستطع فبتيمم، فإن لم تستطع فعلى هيئتك وحالك، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي استطاعتك. أما أن تترك الصلاة وأنت تستطيع أن تصلي بسبب فقد شرط من شروطها فهذا غلط. فقد الشرط أولى من فقد الصلاة كلها. وإذا تأملنا مادة التراب وجدنا أنها ومادة الماء هي أصول الإنسان، فالإنسان خلق من صلصال، والصلصال خلط الماء بالطين فيتقوى ويصير له صلصلة، فكلها من مواد التبريد ومواد التطهير. الماء طهور والتراب أيضا طهور، ولهذا أمر باستعمال التراب مع الماء في بعض النجاسات كنجاسة الكلب. وناب التراب عن الماء في الاستجمار فهو مادة تطهير وتعقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعلى هذا فمواد التطهير هي الماء والتراب، الأصل هو الماء، فإذا فقد استعمل التراب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والالتزام بشرعه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز أن تقول لإنسان إلعن الشيطان أم تعوذ من الشيطان؟ الأصل هو التعوذ، وإذا قلت إلعن فلا بأس، لأن لعن الشيطان مطلوب، والاستعاذة بالله من الشيطان هذا هو المطلوب الأصل. الاستعاذة معناها اللجوء إلى الله ليحميك ويقيك من تسلط الشيطان، لأن معنى أعوذ ألتجئ وألود، فأنت تطلب الحماية من الله تبارك وتعالى ليقيك شر الشيطان.